لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الآية بيان لسبب فضل وخصيصة شهر رمضان، وفيها أيضا بيان لأثر القرآن. القرآن ليس كتاب قراءة، وإنما هو كتاب هداية أنزله الله عز وجل هدى للناس عموما وإجمالا، يدلهم على الحق ويبين لهم الصراط المستقيم، يؤمنون بالله عز وجل ويوحدونه ويسلمون إليه وجوههم. فإن هم فعلوا ذلك وجدوا في كتاب الله هداية أخرى تفصيلية فيها بيان للشرائع والأحكام ومعاقد الحلال والحرام. فالقرآن فيه هداية مجملة يبين الغايات والمقاصد والأصول والكليات، وفيه هداية تفصيلية الشرائع والأحكام والحلال والحرام. تجد فيه الحديث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، تجد فيه الحديث عن اليوم الآخر وأهواله وأحداثه، تجد فيه الحديث عن الغيب، الملائكة، الجن، الشياطين، الرسل السابقين، تجد فيه بيان الحسنات والسيئات ترغيبا وترهيبا، تجد فيه بيان أعمال القلوب خوفا ورجاء، توكلا واستعانة، إخباتا وأوبة وتوبة، تجد فيه وهذا لإصلاح الباطن، وتجد فيه العبادات الظاهرة الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وتجد فيه ذكر المعاملات البيع والشراء والرهن والمداينة، وتجد فيه العلاقات الدولية السلم والحرب والصلح والمعاهدة، وتجد فيه أحكام الأسرة الخاصة الزواج والطلاق والإيلاء والظهار والعدد والنفقات والحقوق والواجبات، وتجد فيه الأخلاق والآداب والسلوك وتزكية النفوس، وتجد فيه القضاء وفصل الخصومات والدعاوى والبينات والحدود والعقوبات، وتجد فيه ذكر الدنيا وحقيقتها وذكر الآخرة وقيمتها، وتجد فيه القصص والعبر والعظات والمواعظ الحسان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هذه هداية كتاب الله عز وجل إجمالا وتفصيلا. وتأمل حديث القرآن عن هداية القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي بوحيه كتابا وسنة، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لهذا أنزل القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلالة إلى أنوار العلم والهداية. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الوحي روحا، به حياتنا وبغيره مماتنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنكون نحن البشر أقل شأنا وفهما من الجن الذين لما سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هداية القرآن نفتقر إليها كافتقارنا للروح، بدونها نتردد في ظلمات الجهالة والضلالة والعياذ بالله. والقرآن ليس فيه هداية أي هداية، وإنما هداية للأكمل والأفضل والأصلح، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. فإن كان هناك قيم وأقوم فالقرآن هدايته للتي هي أقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، لن تهلكوا ولن تضلوا ما تمسكتم به. فإن لم نتمسك به صارت أحوالنا إلى ما ترون وإلى ما تعلمون والعياذ بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن أردت أن تعرف أثر هداية القرآن فانظر إلى أحوال العرب في الجاهلية، ثم قارنها بأحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن. كانوا في الجاهلية يعبدون الأوثان، يقترفون الآثام، يفعلون الفواحش، يشربون الخمر، يئدون البنات، يأكلون الميتات، يشربون الدماء، يقطعون الطريق، يسيئون الجوار، يقطعون الأرحام، يأكل القوي منهم الضعيف. أما بعد نزول القرآن فانتقلوا ببركته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، أصدق الناس لهجة وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأعمقهم علما، حتى استحقوا أن ينزل الله عز وجل فيهم محمد رسول الله. والذين معه، هذه صفتهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا كانوا بعد أن أنزل الله عز وجل عليهم هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، انظر إلى الوصف، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى في أي حال كانوا ثم إلى أي حال انتقلوا، تعرف أثر هداية القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.